عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ من قرأها بهمزة واحدة لكن يراد بها الاستفهام، والاستفهام ضروري لوجود كلمة أم. أم هذه جاءت بعد بعد بعد التسوية، يسموها أم المعادلة لأنها تعادل بين أمرين، وهي أم متصلة عندهم، عندهم أم منقطعة وأم متصلة، سنتكلم عليها في الآية التي فيها انقطاع إن شاء الله. فلما كان الهمزة للاستفهام يقول أين المستفهم عنه؟ لا يكون أداة استفهام إلا وشيء يستفهم عنه، لكن في هذه الآية ليس هناك مما يستفهم عنه شيء. فقال إن الآية سياقها سياق استفهام، ولكن هي في الحقيقة خبر، الاستفهام لا معنى له، لكن جيء بالاستفهام لأنك لو قلت جاء زيد أو عمرو يستوي الأمر عندي ليس فيه استفهام، هذا خبر، تخبر الناس أن مجيء زيد أو عمرو لا يختلف الحال عندك فهو خبر. فإذا قلت أجاء زيد أو عمرو أم عمرو سيان عندي أو يستوي الأمر عندي هذا استفهام، إنما جعل استفهام للإبهام لأن المجيء لا تعلم أيهما يجيء. لما كان هناك إبهام في نوع المجيء هل يجيء زيد أو يجيء عمرو، فلما كان هناك شيء مبهم فأن في ظاهره استفهام، ويقول لا استفهام هنا، فالمراد به الخبر حتى لا يظن من يقرأ العربية يفهم شيء من اللسان، يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أين المستفهم عنه؟ يقول لا ما في استفهام هنا. اقرأ. يرى على هذا القدر يكون استفهام، مشاركة دينية واستفهام، كل استفهام تسلية، وإن لم تكن كل تسلية استفهام. وقوله تعالى: قدم الله مكتوب من القدر وهو القبر، والخاتم الصافي، وذهب الطائفة من المتأولين إلى أن ذلك على الحقيقة، وأن القلب على هيئة الكف ينقدر مع زيادة الضلال والإعراض تتبعا تتبعا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي الختم وقع على القلب وعلى السمع وعلى البصر، حصلت غشاوة. قال ذهب قوم إلى أن الختم حقيقة، عند أهل العربية استعمالان، شيء يسمى حقيقة وشيء يسمى مجازا، وهذا مسألة طويلة، لكن المصنف رحمه الله يميل إلى أن هذا شيء غير حقيقي، ولذلك أنكر على من قال أن الختم حقيقة. من ظن أن الختم إنما هو قفل حديدي على صندوق من خشب أو صندوق من حديد، أو الختم لا بد أن يكون من شمع عليه طابع ولا يعرف إلا هذا، ظن هذا هو الذي استعملته العرب في اللسان ولا يتكلمون إلا به. فلو استعملت هذا الذي يستعمل في المحسوس وهو الشمع والختم والقفل الحديدي واستعملته في المعاني، كان تقول ختمت على قلبه أو على سمعه أو على بصره، أو ختمت هذه المعاني فلا تصل إليه، تقول هذا مجاز. العرب لا تستعمل الختم إلا في المحسوس. عرفنا؟ ما الدليل على أن العرب إنما استعملت الختم في المحسوس؟ إيش اللي دل؟ ما في دليل. العرب تكلمت بهذا وتكلمت بهذا، قال هذا ختم على فهمه، هذا مقفول قلبه، وهذا لا يبصر الحقيقة، مع أن البصر في المحسوسات والحقيقة أمر معنوي لا ترى بالعين، لكن يستعملها العرب في ذلك. فلما جعلت الغشاوة إنما هو على الأمر الحقيقي، وجعلت الختم على الأمر المحسوس، والغشاوة على الأمر المحسوس، وكل ما استعمل في غير المحسوس جعلته مجازا؟ قالوا لأن الإنسان أول ما يولد لا بد أن يبصر بعينيه شيئا، فإذا أراد أن يخبر يخبر بما يبصر، وإذا أراد أن يخبر يخبر بما سمع. فمن يقول أن أول الكلام استعماله هو الحقيقة وثاني الكلام مجاز، من أين تعرف أنهم استعملوا هذا أولا وهذا أولا؟ هذا كلام غير صحيح ولا دلالة عليه. فمن زعم أن الختم إنما هو مجاز غير صحيح. الختم ختم حقيقي على القلب، والختم ختم حقيقي على السمع. يختم الله على سمع إنسان، يلقي على ذلك السمع من الكراهية، يجلس إنسان ويستمع خطيب وفي قلبه لا يحب هذا الخطيب ولا يحب الاستماع عليه، لو وعظه بمواعظ الجبال وأتى بكل آية يؤمن بها البشر ما يؤمن ذلك. ما الذي صده؟ وجود الكراهية. فكانت هذه الكراهية كأنها ختم على السمع، ويأتي إنسان فصيح شيخ العبارة ويتكلم، وإنما ذاك مشغول بأمر خاطئ فلا يستفيد من هذه العبارات شيئا، دل على أن هناك شيء يقر في القلب وشيء يكون على السمع ولا يؤدي إلى الفهم. واضح هذا؟ الختم ختم حقيقي. أراد الله إضلالهم لكفرهم الأول، فجعل على هذا القلب وقرا وعلى هذا السمع وقرا، فلا يسمع الحقيقة ولا يبصر الهدى، وإلا لهم أسماع كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الآية التي فيها سمع أبصار، اقرأ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع، هم يسمعوا، سمعوا الآيات، سمعوا النذر، سمعوا كل شيء، أو نعقل، لكن سمع هداية وسمع من يريد إذعان الحق. فنفوا السمع، لا السمع اللي هو الآلة إوقاف الحاسة، هذه موجودة عنده، الله عز وجل وفر هذا للجميع، لكن هؤلاء أبوا أن يعرفوا الحق وإلا هم سمعوه. نعم اقرأ يا أخي. وقال آخر: ذلك على المجال، هذا من باب الأدب أن لا ينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله نسبه إلى نفسه، وبين أن الله عز وجل ختم على قلبهم وأضلهم بكفرهم وأضلهم بما ظلموا. كثير مما يحرم الله على بعض الناس الطيبات بظلم سبق منه، ويضع الناس في حرج لمآس وذنوب اكتسبوها، ويختم على قلوبهم لكفر وريب وشك ونفاق في القلوب. هذا لأمر حصل منهم كان سببا لهذا، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يفتجر أحدا ولا يبدأه بذلك، عاش الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. وهذا يحصل، هذا يحصل لبعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يرى الحق ولكن لا يأتيه، لأن الله عز وجل جعل على هذا البصر غشاوة، وإن كانت غير مرئية وغير محسوسة لكن هي موجودة، بدليل أنه يرى أن هذا الطريق هالك فيسلكه، ويرى أن هذا السلعة لا تصلح فيشتريها، ويرى أن هذا المنزل لا سكن فيه فيسكنه. يحصل ولا ما يحصل؟ كبير يعلم البصراء وأهل الحقيقة والخير والفضل أن هذا لا صح، فيأتيه آخر ويأتيه برغبة وشوق، لأن الله أعمى بصره فلا يميز بين كذا وبين كذا. نعم. أقرأ. وقرأ عاصم إمارة وتنفي عنه إشاوة بالنصر على تفكير، وجعل على أبطاله إشاوة، ويحكم على هذا التفكير في القلوب والإسماع، والوقف على قوله وعلى سمعه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، انتهت الجملة. وعلى أبصارهم غشاوة جملة أخرى مستأنفة. نعم. وقرأ الباقون غشاوة في الرفع، قال أبو علي وقراءة الرفع أولى، لأن النصب إما أن تحمله على فتح الظاهر فيعتلق في ذلك أنك حلت بين حرف العقد والمعروف به. وعلى أبصارهم غشاوة، هذه ليست قراءة سبعية ولا صح توجيهها. اقرأ قوله تعالى ولهم عذاب عظيم. وقوله تعالى ولهم عذاب عظيم معناه في مخالفتك يا محمد وكفرهم بالله استوجبوا ذلك. أي لهم عذاب عظيم، لام الاستحقاق. هؤلاء الذين ختم الله على سمعهم وأبصارهم ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة لأجل كفرهم، قام الله سبحانه وتعالى استحقوا عذابا عظيما لهم. أي اللام يسموها لام استحقاق، لأن اللام قد تكون للملك وقد تكون للاستحقاق، فقال استحقوا ذلك واستوجبوه لما حصل لهم. ووصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه عظيم، والله عز وجل إذا وصف شيئا بالعظم يعني أمر لا يطاق ولا تصوره إنسان. نعم. معناه هذا الكلام نذكره لأجل أن يتفطن الناس ما يفطر. عند هؤلاء القوم إشكال أن الأسود والأسود لا يتفاوتان في قوة السواد، والبياض والبياض عرضان لا يتفاوتان في قوة البياض، وإيمان زيد وإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم يتساويان لا يتفاضلان في قوة الإيمان، وهذا خطأ، لأن هذه الأعراض والمعاني تختلف قوة وشدة عند زيد من عند عمرو، لا تكون متساويات. لكن هؤلاء لما رأوا أن هذه الأعراض متساوية اضطروا أن يقول عظيم، أي بالنسبة لما دونه، لأن العظم وصف للعذاب والعذاب لا يتفاوت، اضطروا أن يقول أن العظيم بالنسبة لما دوني. هذا الكلام هذا الذي أراده المفسر رحمه الله. فالإنسان تفطن، الأعراض تتفاوت والمعاني تتفاوت، لا تكون في درجة واحدة، غير صحيح هذا. نعم. قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نزلت هذه الآيات في المنافقين، وهي أكثر من 10 آيات، والله عز وجل أطنب في وصفهم لأن أمرهم يخفى على كثير من الناس، وجاءت في سور كثيرة. في آل عمران ذكر المنافقون، وفي النساء ذكر المنافقون، وفي التوبة أكثرها في المنافقين، وجاءت سورة خاصة باسمهم، وفي العنكبوت ذكر المنافقون، وذكرت في آيات كثيرة تحذيرا من أوصافهم. والنفاق نوعان، نفاق في الاعتقاد ونفاق في العمل. النفاق الذي في الاعتقاد هو الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، والنفاق في العمل هو الذي يكون عمله خلاف عمل المسلمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا عهد غدر. فمن كان فيه هذه الأوصاف العياذ بالله قد يكون فيه وصف من أوصاف النفاق، أي يسموه النفاق العملي، هذا يحتاج إلى توبة واستغفار، لكن لا يخلد صاحبه في النار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ. هل ورد الحديث من عبد المسلم له ذنب يداوم عليه حتى يموت حتى الموت؟ فما معنى هذا الحديث؟ إن العبد له ذنب يداوم عليه حتى الموت. لا ما أقرأ، ليس هناك حديث. لكن الحديث يقول ان العبد يأتي بالذنب فينكث في القلب، فاذا لم يتب به الذنب يعقبه ذنب اخر فينكث في القلب، فان لم يتب منه ما جاء ذنب ثالث، فاذا كثرت هذه الذنوب خطت القلب وكان الرين وختم الله على القلب. اما ذنب لم يتب عليه الانسان لا نعرفه. مرور المصلي تكلمنا عليه في كتاب المبدع أنه ينقص أجر الصلاة، لا بد أن تتبعه وتشير إليه، فلو تركته يمر من أمامك نقص أجر صلاتك لا أقطع الصلاة. لكن عند الحنابلة أن المرأة والكلب الأسود والشيطان، لو جاء شيطان رأيته على صورته أو صورة رجل أو صورة حيوان فمر يقطع الصلاة، هذه ثلاثة تقطع الصلاة، مع ذلك لا أقطع الصلاة، ولا بد من وضع سترة لأجل أن تحول بينك وبين المار. فإن منعته وأصر فهو آخر من صلاتك صحيحة كاملة، وإن لم تمنعه فالصلاة ناقصة. نعم. وهل يعذر المار إذا يصلي في المسجد الحرام الذي يشتد به الزحام وقت الزحام؟ لا، في يوم الجمعة ورمضان وأيام الحج الأماكن الزحمة لا يمنع الناس، لأن وقت عذر الناس في حاجة إلى خروج ومنعهم في أذية شديدة، لكن إذا كان وقت فيه فضاء وفيه سعة يمنع. وصلى الله على نبينا محمد. هذا السؤال نفسه؟ سؤال خاص أنا؟